بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فأهلا وسهلا بوصية رسول الله صلى الله عليه وسلم في الفرع الثاني من جائزة متون، والذي يشرح فيه 14 متنا في فنون مختلفة. ونرحب باسمكم جميعا بفضيلة الشيخ الدكتور عبد الباري بن حماد الأنصاري، جزاه الله خير الجزاء على مشاركته معنا في هذه الجائزة وتبريره لوقته والنفيس لكي تنهلوا من معين هذا العلم الصافي. فنهيب بكم جميعا أن تستفيدوا من فضيلة الشيخ، وندعوه إلى أن يلقي هذا الدرس، جزاه الله كل خير. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، يسرني أيها الأخوة المشاركة في شرح المتون التابعة لهذا النشاط، ونشكر المشايخ القائمين على هذا النشاط حسن ظنهم للمشاركة في إلقاء بعض الدروس التي تشتملها هذه المتون، ونسأل الله عز وجل التوفيق للجميع. نكون معا إن شاء الله في شرح متن مهم من متون علوم الحديث، ألا وهو متن نخبة الفكر في مصطلح أهل الأثر للحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى. وقبل أن أشرح في شرح هذا المتن، لا بد من مقدمة تتعلق بهذا العلم وأهميته وأهم المصنفات فيه. هذا العلم يا أيها الإخوة، يقول الله عز وجل: وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. فالسنة النبوية بيان للقرآن العظيم، وقال عز وجل: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. فالوحي نوعان أو قسمان: كتاب الله عز وجل، وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وقال عز وجل: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وقال سبحانه: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. قال ميمون بن مهران: الرد إلى الله عز وجل الرد إلى كتابه، والرد إلى رسوله صلى الله عليه وسلم، إليه ما كان حيا، فإذا قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم فإلى سنته. وقال سبحانه: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. وجاء عنه صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: يوشك الرجل متكئا على أريكته يحدث بالحديث من حديثي فيقول: بيننا وبينكم كتاب الله عز وجل، فما وجدنا فيه من حلال استحللناه، وما وجدنا فيه من حرام استحرمناه، ألا وإن ما حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل ما حرم الله. وفي رواية: ألا وإني أوتيت القرآن ومثله معه، مثله معه أي السنة. وجاء في الحديث الصحيح في حديث الثلاثة نفر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لهم: أما والله إني لأخشاكم لله عز وجل، وإني لأصوم وأفطر وأصلي وأرقد وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. ومما يبين مكانة السنة أثر عمران بن حسين رضي الله عنه، فإنه قال حينما قال له رجل: يا أبا نجيد، إنكم لتحدثوننا بأحاديث ما نجد لها أصلا في القرآن. فغضب عمران بن حسين وقال للرجل: قرأت القرآن؟ قال: نعم. قال: فوجدت فيه صلاة المغرب ثلاثا، وصلاة العشاء أربعة، وصلاة الغداء ركعتين، والأولى أربعا، والعصر أربعا؟ قال: لا. قال: فعمن أخذتم هذا الشأن؟ ألستم أخذتموه عنا وأخذناه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ أوجدتم في كل أربعين درهما درهم، وفي كل كذا وكذا شاه، وفي كل كذا وكذا بعير؟ فهل وجدتم وليس قرأتم في القرآن: وليطوفوا بالبيت العتيق؟ فهل وجدتم: طوفوا سبعة واركعوا ركعتين خلف المقام؟ وفي رواية قال الرجل: يا أبا نجيد. ففي هذه النصوص دلالة على أن السنة النبوية بيان للقرآن العظيم، فلا يفهم كتاب الله عز وجل حق الفهم ولا يعمل به العلم الصحيح إلا باتباع سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا العلم الذي نحن بصدد دراسته هو مرقاة لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ولحديثه، فإن مصطلح الحديث أو علوم الحديث هو العلم الذي من خلاله يستطيع الطالب أن يميز بين المقبول والمردود من الأحاديث، لأن الأحاديث كما لا يخفى منها ما هو صحيح ثابت ومنها ما هو ضعيف غير ثابت، فهذا العلم هو الذي من خلاله يستطيع الطالب أن يميز بين الصحيح من غيره وبين الثابت من غير الثابت. ما المراد بهذا العلم الذي ندرس مختصرا من مختصراته؟ يقول العلماء: هو علم بقوانين يعرف بها أحوال السند والمتن. فهذا العلم يعطيك قوانين وقواعد تتعرف من خلالها على حال السند، هل هذا السند متصل؟ هل هذا السند رواته ثقات؟ هل هم مقبولون؟ هل هم مجروحون؟ فيعرف به أحوال السند وأحوال المتن، هل هو ثابت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ هل له مخالف؟ هل جاء على وفق الأحاديث الأخرى؟ هل اختلف الرواة في روايته؟ هل صح متنه وسلم من الخطأ؟ فهذا العلم يعرفك بهذه القواعد التي تعرف بها أحوال السند والمتن. فإذا أهمية هذا العلم، أهم فائدة فيه هي ما سبق تقريره، وهو معرفة المقبول من المردود، وكفى بها فائدة. فهذه الفائدة لا يستغني عنها الفقيه، ولا يستغني عنها المفسر، ولا الواعظ، بل ولا حتى العامي. أما الفقيه فإنه إنما يحتج في المسائل الشرعية عليها من آية من كتاب الله عز وجل، أو حديث من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو إجماع، أو قياس. والقياس إنما يكون على إما ما ثبت في كتاب الله عز وجل أو في السنة. نعم، فالفقيه لا بد أن يعرف ما ثبت من الأحاديث ليحتج به، لكي لا يحتج عليه بأن هذا الحديث الذي استدللت به غير ثابت فتنقطع حجته. وكذلك المفسر، المفسر أحسن ما يفسر به كتاب الله عز وجل سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، لأنها البيان. كذلك أسباب النزول، أسباب النزول تروى كأحاديث، يحتاج المفسر أن يعرف ثبوتها من عدم ثبوتها. يحتاج أن يعرف صحة أسانيدها أو حسن أسانيدها، وأما إذا كانت ضعيفة فلا بد أن يعرف ذلك ويبينه. وكذلك الواعظ لا ينبغي له أن يعظ الناس بالمكذوبات والموضوعات والواهيات، خشية أن يدخل في الحديث الصحيح الذي أخرجه الإمام مسلم في صحيحه: من حدث عني حديثا وهو يرى أنه كذب فهو أحد الكاذبين أو الكاذبين. فينبغي للواعظ والمربي والمرشد للعامة ألا يعظهم ولا يرشدهم إلى الأعمال الصالحة إلا بالأحاديث الثابتة الصحيحة، إما الصحاح وإما الحسان، كما سيأتي بيان الفرق بين هذه الأحاديث. هناك فوائد كثيرة لكن يكفي بهذه الفائدة لكي لا نطيل الكلام. أيضا هذا العلم يا أخوة، قد يقول قائل: هذا العلم ما أصوله؟ فالجواب عن ذلك أن هذا العلم جاءت أصوله في كتاب الله عز وجل وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم وفي عمل السلف الصالح رضي الله عنهم. أما في كتاب الله عز وجل فيقول الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. والنبأ هو الخبر وهو الحديث، فإذا جاء خبر عن أحد أمرنا الله عز وجل بالتبين والتثبت. إيش معنى التبين والتثبت؟ أن ننظر في ناقل هذا الخبر، هل هو عدل أم ليس بعدل، هل هو مقبول القول أم غير مقبول. فهذا معنى التبين والتثبت، هل سمع هذا الخبر بنفسه أم سمعه بوسائل، هل شاهده هل رآه. فلا بد من التثبت في الأخبار، وهذا نص في هذه الآية. وقال سبحانه: وأشهدوا ذوي عدل منكم. فاشترط في الشهادة أن يكون أصحابها عدولا، والشهادة مثل الرواية في هذا، لأن الرواية والشهادة يشتركان في كونهما خبرين. فكما يشترط في الشهادة من يشهد على حق، على مال، على دين، على أي أمر يعني رآه أو سمعه، ينبغي لتقبل شهادته أن يكون عدلا. فكذلك في الرواية ينبغي أو يجب أن يكون الراوي عدلا لكي تقبل روايته، وهذا أخذ من هذه الآية: وأشهدوا ذوي عدل منكم. ففي هاتين الآيتين أصل من أصول هذا العلم، وهو رد رواية الفاسق وشهادته وقبول شهادة العدل وروايته. ويقول رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث المتواتر: نظر الله امرأ سمع منا حديثا فحفظه حتى يبلغه غيره، فرب حامل فقه غير فقيه، ورب حامل فقه إلى من هو أفقه منه. فهذا الحديث كما تلاحظون قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فحفظه حتى يبلغه. فإذا شرط البلاغ أو تبليغ العلم أن يكون المبلغ حافظا لما يبلغه، فلذلك المحدثون يشترطون في الراوي أن يكون حافظا. وسبق معنا في الآيتين الماضيتين اشتراط العدالة، فإذا اشتراط العدالة والحفظ اللذين يشترطهما المحدثون جاء في كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. هذا أمثلة من بعض الأصول الواردة في الكتاب والسنة. أما في عصر الصحابة رضي الله عنهم فجاء مثلا عن عمر رضي الله عنه في الحديث المتفق عليه عن أبي سعيد رضي الله عنه أن أبا موسى سلم على عمر من وراء الباب 3 مرات فلم يؤذن له، فرجع فأرسل عمر وراءه فقال: لم رجعت؟ قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا سلم أحدكم 3 فلم يجب فليرجع. قال لتأتيني على ذلك ببينة أو لأفعلن بك. قال أبو سعيد فجاءنا أبو موسى منتقعا لونه ونحن جلوس فقلنا ما شأنك؟ قال فأخبرنا وقال فهل سمع أحد منكم ذلك؟ فقلنا كلنا سمعه. فأرسلوا معه رجلا منهم حتى أتى عمر فأخبره. فيقول الذهبي رحمه الله إن عمر رضي الله عنه هو الذي سن للمحدثين التثبت في النقل من خلال يعني هذه القصة التي وقعت بينه وبين أبي موسى رضي الله عنهما. ولما وقعت الفتنة بمقتل عثمان رضي الله عنه وما تبع ذلك من التفرق وظهور الفرق الضالة في خلافة علي رضي الله عنه من خوارج وروافض، وخصوصا بعد مقتله ودخل بعض الملحدين في صفوف المسلمين لإيقاد نار الفتنة، ونشط أصحاب البدع والأهواء في وضع الأحاديث المكذوبة لنصرة مذاهبهم وتأييد بدعتهم، عند ذلك تنبه أهل العلم إلى هذا الخطر فوقفوا تجاهه موقفا يقظا حكيما، فلم يعودوا يقبلون الأحاديث من أي أحد حتى يذكر من حدثه بذلك الحديث، إلى أن يصل بإسناده إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن ذلك ما أخرجه الإمام مسلم في مقدمة صحيحه عن ابن سيرين أنه قال لم يكونوا يسألون عن الإسناد، فلما وقعت الفتنة قالوا سموا لنا رجالكم، فيؤخذ عن أهل البدعة ولا يؤخذ فيؤخذ عن أهل السنة ولا يؤخذ عن أهل البدعة. فهنا ابن سيرين رحمه الله يبين أنه قبل وقوع الفتنة ما كانوا يسألون عمن حدثوا، لكن لما ظهرت الفتنة لما وقعت الفتنة وظهر التفرق وصار هناك دخلاء على المسلمين يضعون أحاديث لم تثبت عن الرسول صلى الله عليه وسلم، صار التابعون لا يقبلون من الأحاديث إلا ما اتصل سندها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وعرفوا راويه بالسنة فيأخذون عنه، وما كان من أهل البدع فلا يأخذون به. وقال أيضا إن هذا العلم دين فانظروا عمن تأخذون دينكم. أيضا في عصر التابعين بعد الصحابة من أصول أهل العلم، وهو مضى في أثر ابن سيرين لكن يؤكده، أنه في عصر التابعين كان علماء التابعين لا يقبلون مراسيل الأحاديث، يعني الأحاديث التي تروى مرسلة غير متصلة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن ذلك أن الزهرية محمد بن مسلم الزهري رحمه الله المتوفى سنة 124 سمع رجلا يقال له ابن أبي فروة يحدث بحديث، فقال له قاتلك الله يا ابن أبي فروة، ما أجرأك على الله تحدث بأحاديث ليس لها خطب ولا أزمة، يعني ليس لها أسانيد. فكان علماء التابعين يشترطون في الرواية أن تتصل أسانيد تلك الرواية ولا تكون مرسلة. طيب، ومضى على هذا يعني الأجيال التالية، فلما طالت الأسانيد في القرن الثاني الهجري تصدى بعض الأئمة لبيان أحوال الرواة، يبينون هذا الراوي ثقة أم غير ثقة، هذا الراوي ضعيف أم ليس بضعيف، حتى إن الإمام مالكا رحمه الله صاحب الموطأ سئل عن رجل فقال للسائل أرأيته في كتبي؟ قال لا، قال لو كان ثقة لرأيته في كتبي. والإمام مالك رحمه الله تعلمون أنه توفي سنة 179. والإمام ابن المبارك رحمه الله المتوفى سنة 81 و100 أيضا يقول الإسناد عندي من الدين، ولولا الإسناد لقال من شاء ما شاء. فالأسانيد عند المحدثين من أهم الأمور لتبين صحة الأحاديث من ضعفها، فلذلك هذه كلمة سائرة عند المحدثين يحفظونها ويرددونها، وهي قولة ابن المبارك رحمه الله: الإسناد عندي من الدين، ولولا الإسناد لقال من شاء ما شاء. ولم يبدأ القرن الثالث الهجري إلا وقد بدأت التصانيف تتعدد في هذا العلم، في علوم الحديث، تصانيف متنوعة تجمع أفراد هذا العلم، فمنها ما ألف في طبقات رواته، ومنها ما ألف في تواريخ رواته، ومنها ما ألف في صحيح الأحاديث، ومنها ما ميز فيه بين الصحيح والحسن. نعم، لا أطيل يعني في ذكر هذه المصنفات لأنه ستأتينا إن شاء الله، لكن في يعني هذا القرن يعني كثر التصانيف، فصنف الإمام البخاري صحيحه، وكذلك الإمام مسلم، نعم، وصنف أبو داود سننه وقدم لها، أو يعني كتب رسالة يبين منهجه فيها، ضمنها الكلام على بعض أنواع علوم الحديث، وصنف الإمام الترمذي جامعه، وختمه برسالة لطيفة تسمى العلل الصغير، ذكر فيها كثير من مسائل علوم الحديث والمصطلح الحديث وغيرهم من المصنفين. أما بالنسبة للقرن الرابع فسيذكر الحافظ يعني ابن حجر بعض التصانيف في ذلك، فنستتم الكلام عليه إن شاء الله حين شروعنا في شرح المتن، فيبدأ أخونا في قراءته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والمؤمنين. قال الحافظ أحمد بن علي بن حجر العسقلاني رحمه الله تعالى: الحمد لله الذي لم يزل عليما قديرا، وصلى الله على سيدنا محمد الذي أرسله إلى الناس بشيرا ونذيرا، وعلى آل محمد وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن التصانيف في اصطلاح أهل الحديث قد كثرت وبسطت واختصرت، فسألني بعض الإخوان أن ألخص لهم المهم من ذلك، فأجبته إلى سؤاله رجاء الاندراج في تلك المسالك، فأقول: الخبر. ابتدأ يعني الحافظ ابن حجر هذا المتن، وهو متن النخبة، وسيأتي يعني تدرج التأليف حتى الوصول إلى هذا المتن إن شاء الله بعد قليل، حينما يتكلم هو على التصانيف. فبدأ متنه بحمد الله عز وجل العليم القدير، والحمد هو وصف المحمود بأوصاف الجمال والجلال والكمال، وهو أخص من الشكر. قوله: لم يزل عليما قديرا، الله عز وجل العليم بكل شيء قبل أن يكون وكيف يكون وما لم يكن لو كان كيف يكون، القدير على كل شيء سبحانه وتعالى. وصلى الله على سيدنا محمد، الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم من الله عز وجل كما تعلمون، وجاء في أثرها بالعالية الرياحي رحمه الله تعالى، وهو من علماء التابعين، أن الصلاة من الله عز وجل على رسوله هي الثناء عليه في الملأ الأعلى. وصلى الله على سيدنا محمد الذي أرسله إلى الناس كافة بشيرا ونذيرا، فرسول الله صلى الله عليه وسلم اختص عن سائر الأنبياء والمرسلين الذين سبقوه بأنه أرسل للناس كافة، يعني أبيضهم وأسودهم، جنهم وإنسهم، نعم، بجميع من أدركه وجاء من بعده، وهم مكلفون ب بأن يؤمنوا برسالته صلى الله عليه وسلم وأن يصدقوه في خبره وأن يؤمنوا بهذه الرسالة إلى يوم الدين إلى أن تقوم القيامة وعلى آل محمد وصحبه وسلم تسليما كثيرا. قال الحافظ ابن حجر: أما بعد، فإن التصانيف في اصطلاح أهل الحديث قد كثرت، فبينها هنا أن هذا العلم من العلوم التي كثرت فيها التصانيف، تعددت تعددا كثيرا كسائر العلوم، يعني خصوصا في عصره. الحافظ ابن حجر يا إخوة توفي في سنة 852، وسبق معنا أن إفراد أنواع هذا العلم بالتصنيف يعني بدأ من القرن الثاني الهجري، من القرن الثاني الهجري ألف الإمام مالك موطأه وابن المبارك مسنده وكتب عديدة. نعم، فالتصانيف في هذا العلم من القرن الثاني الهجري بدأت، فلم يصل يعني وقت الحافظ ابن حجر أو لم يبلغ وقت الحافظ إلا والتصانيف في هذا العلم كثيرة جدا، فلذلك احتاج إلى أن يؤلف مثل هذا المختصر. قال: وبسطت واختصرت. وذكر في الشرح الذي هو نزهة النظر أن من أول من صنف في هذا العلم القاضي أبو محمد عبد الرحمن الحسن بن عبد الرحمن الرامهرمزي المتوفى سنة 360، ألف كتابه المحدث الفاصل بين الراوي والواعي، وهذا كتاب مطبوع متداول له أكثر من طبعا. لكن الحافظ ابن حجر يبين أن الرامهرمزي وإن كان السابق إلى التصنيف المفرد في هذا الفن لكنه لم يستوعب، بمعنى أنه لم يستوعب جميع أنواع علوم الحديث، بل فاته أنواع من علوم الحديث لم يتكلم عليها، مثلا لم يعرف الحديث الصحيح، لم يعرف الحديث الحسن، لم يفرده بنوع خاص، وإن تكلم على شروط الحديث الصحيح أو بعضها في أثناء الكتاب. ثم إن الرامهرمزي رحمه الله كما قال الحافظ ابن حجر لم يستوعب، وهذا شأن كل كتاب ابتدأ، كل كتاب يعني بدأ مصنفه التصنيف فيه في علم لم يسبق إليه، يعني يبدأ التصنيف في هذا العلم ضعيفا غير مكتمل، ثم بعد ذلك يبدأ يكتمل شيئا فشيئا حتى يصل إلى الغاية أو إلى قريب من الغاية. ثم جاء بعد الرامهرمزي الحاكم أبو عبد الله محمد بن عبد الله الحاكم النيسابوري، وصنف كتابه معرفة علوم الحديث، وهو أول كتاب بهذا الاسم، يعني نص فيه على أن كتابه يشتمل على علوم الحديث، لأن علم الحديث متنوع العلوم وفيه علوم متعددة. فجاء الحاكم رحمه الله وعين هذه العلوم وعرف بها ومثل لها، وضمن كتابه قريبا من 54 نوعا من أنواع علوم الحديث، وكتابه مطبوع. ويقول الحافظ ابن حجر رحمه الله في نزهة النظر: لكنه لم يهذب ولم يرتب. لم يهذب بمعنى أنه لم يهذب الأنواع بحيث يخلصها من التداخل مع أنواع أخرى، ولم يرتب، لم يرتب هذه الأنواع بحيث أنها تنتظم في ترتيب معين يربط بعضها ببعض. هذا معنى قوله لم يهذب ولم يرتب. والعلماء السابقون لا يعتنون كثيرا بهذه الأمور الشكلية، أكثر عنايتهم بالمضمون، من هذه الأمور الشكلية، وإنما مقصودهم أن يبينوا لطالب العلم علوم الحديث، سواء يعني رتبوها ترتيبا متقنا أو يعني أرسلوها وأوردوها كيفما اتفق، لكن مع ذلك راعوا شيء من الترتيب، ولا يلزم أنهم راعوا الترتيب في سائر ما ذكروا. ثم جاء كما يقول الحافظ في الشرح قال: وتلاه أبو نعيم الأصبهاني، يعني تلا الحاكم أبو عبد الله أبو نعيم الأصبهاني صاحب كتاب حلية الأولياء، هذا أشهر كتبه، وتوفي سنة 430. التواريخ يعني حفظها جيد من أجل معرفة التسلسل التاريخي للتأليف. جاء وعمل على كتاب المعرفة، كتاب مستخرج عليه على المعرفة، عمل مستخرجا على كتاب المعرفة، وسيأتينا في أثناء الشرح المقصود بالمستخرج، يعني باختصار يؤلف كتابا على نسق هذا الكتاب لكن بأسانيده هو وليس أسانيد صاحب الكتاب الأصلي، ويجتمع معه في شيخه أو من فوقه. قال: فعمل يعني أبا نعيم على كتاب الحاكم مستخرجا، وأبقى أشياء للمتعقب، يعني أنه لم يتمم الأمور التي نقصت في كتاب معرفة علوم الحديث، بل بقي مسائل كثيرة وعلوم عديدة من علوم الحديث لم يستكملها أبو نعيم رحمه الله في مستخرجه. وليس من شرط المستخرج أخوان أن يعني يستدرك على صاحب الأصل، بل المستخرج له مقاصد أخرى سيأتينا بيانها في موضعها إن شاء الله. ثم يقول الحافظ في الشرح: ثم جاء بعدهم الآن هذا علم كبير وخطير عند المحدثين، وكتبه عند المحدثين في غاية الأهمية. قال الحافظ ابن حجر: ثم جاء بعدهم الخطيب أبو بكر البغدادي، فصنف في قوانين الرواية كتابا سماه الكفاية، وفي آدابها كتابا سماه الجامع لآداب الراوي وأخلاق السامع. الخطيب البغدادي يا إخوان توفي سنة 463، وهذا يعني جهبذ كبير من أئمة المحدثين الذين حفظوا علم المتقدمين من المحدثين في تصانيفهم، فهو ألف كتبا عديدة في علم الحديث، ومن فضل الله عز وجل أنها موجودة ومطبوعة ومتداولة. أهمها كتابان: كتاب الكفاية في قوانين الرواية، وكتاب الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع. الكفاية في قوانين الرواية يعني قواعد المحدثين وأصول المحدثين التي مضوا عليها وقعدوها، وأما الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع فهو في آداب المحدثين، آداب طالب الحديث وآداب المحدث التي ينبغي أن يتحلوا بها. وميزة هذين الكتابين أن الخطيب البغدادي رحمه الله يسوق لك أقوال الأئمة الكبار كالإمام مالك وابن المبارك وابن مهدي عبد الرحمن بن مهدي ويحيى بن سعيد القطان والإمام أحمد ويحيى بن معين وأبي حاتم الرازي وأبي زرعة والدارقطني، يسوق إليك كلامهم في تقعيد وتأصيل هذا العلم بإسناده هو إليهم، وهذه فائدة جليلة. وينقل من كتب هي في هذا الزمان في عداد المفقود، فلذلك حفظ الله عز وجل بكتب الخطيب يعني علما جما من علوم المحدثين وأصولا مهمة لا يستغنى عنها. ولذلك قال أبو بكر بن نقطة البغدادي قال: لا شبهة عند كل لبيب أن المتأخرين من المحدثين عيال على أبي بكر الخطيب، يعني أنه لا شك أن من جاء من بعد الخطيب من المحدثين هم عيال على كتبه، يعني لا يستغنون عنها، يستفيدون منها وينهلون ويأخذون هذه القواعد وهذه الأصول. يقول الحافظ في الشرح: ثم جاء بعدهم بعض من تأخر عن الخطيب فأخذ عن هذا العلم بنصيب، فجمع القاضي عياض كتابا لطيفا سماه الإلماع في آداب الرواية وقوانين السماع. جاء بعد الخطيب القاضي عياض المتوفى سنة 543 أو نحو هذا، ألف كتابه الإلماع، لكن خصصه في قضايا التحمل وسماع الحديث والرواية وآداب طالب الحديث وما شابه ذلك. ثم بعد هؤلاء كثرت التصانيف أيضا، حتى جاء الحافظ أيضا، هذا يعني إمام كبير بعد الخطيب البغدادي، اعتمد المحدثون على كتابه، وهو الحافظ أبو عمرو ابن الصلاح رحمه الله تعالى، المتوفى سنة 643. يقول الحافظ ابن حجر: إن الحافظ ابن الصلاح لما ولي التدريس بالمدرسة الأشرفية صنف كتابه المشهور. كتابه المشهور هو كتاب علوم الحديث، المشهور بعلوم الحديث لابن الصلاح، أو مقدمة ابن الصلاح، أو معرفة أنواع علم الحديث لابن الصلاح. قال الحافظ ابن حجر: فهذب فنونه وأملاه شيئا بعد شيء، فلهذا لم يحصل ترتيبه على الوضع المناسب، واعتنى بتصانيف الخطيب المتفرقة، فجمع شتات مقاصدها واعتنى وضم إليها من غيرها نخب فوائدها، فاجتمع في كتابه ما تفرق في غيره، فلهذا عكف الناس عليه وساروا بسيره، ولا يحصى كم ناظم له ومقتصر، ومستدرك عليه ومقتصر، ومعارض له ومنتصر. إذن التصانيف بعد كتاب علوم الحديث لابن الصلاح صارت تدور في فلكه، نعم، فمنهم من يختصر كتابه، ومنهم من ينظمه، ومنهم من يتعقبه، ومنهم من يشرحه، نعم. وسنضرب لذلك مثالا أو مثالين. فمثلا جاء النووي رحمه الله، الفقيه الشافعي والمحدث الكبير، المتوفى سنة 676، جاء وألف واختصر علوم الحديث لابن الصلاح في كتابين، في كتاب سماه الإرشاد، وفي كتاب سماه التقريب، نعم. أما كتاب التقريب فهو الذي شرحه السيوطي في كتابه تدريب الراوي، هو المقرر عندنا في كلية الحديث الشريف. وأما كتاب الإرشاد فهو مختصر لم يشرح، يعني حسب علمي بشرح موجود بين أيدينا. والفرق بين المختصرين أنه في الإرشاد حافظ على عبارة ابن الصلاح، وفي التقريب جاء بعبارة مختصرة بصياغته ولفظه، هو لم يلتزم فيها بلفظ ابن الصلاح رحمه الله. وممن نظم كتاب علوم الحديث لابن الصلاح الحافظ العراقي في ألفيته المسمى بالتبصرة والتذكرة، نعم، وضمنها بعض الزوائد والفوائد، وشرحها الحافظ العراقي المتوفى سنة 806، نظمها وشرحها بنفسه في شرح الألفية، وهو شرح متداول مطبوع. ونظم علوم الحديث لابن الصلاح أيضا الحافظ السيوطي المتوفى سنة 911 في ألفيته نظم الدرر، وشرحها أيضا هو نفسه في البحر الذي زخر في شرح ألفية الأثر. وكما أن المصنفين اعتنوا بكتاب ابن الصلاح رحمه الله تلخيصا ونظما، أيضا اعتنوا به تعقبا واستدراكا، لأن هذا العلم يا إخوة لا يقبل الجمود، لا يقبل أن نجمد عليه، لا بد أن يأتي عالم يتبين له شيء لم يتبين لمن سبقه. فقام بعض العلماء وألفوا كتبا تسمى كتب النكت، ومعنى النكت أي التعقبات والاستدراكات على صاحب الأصل. نعم، فألف مثلا العلامة الزركشي صاحب البحر المحيط في أصول الفقه، ألف كتابا سماه النكت على ابن الصلاح، وهو مطبوع وهو من أحسن كتب النكت. وألف الحافظ ابن حجر صاحب النخبة والنزهة أيضا كتابا جعله نكت على ابن الصلاح، وعلى شيخه العراقي سماه النكت على ابن الصلاح، وهو أيضا مطبوع. وكتب النكت من أنفس الكتب التي يستفيدها طالب العلم المتخصص في هذا العلم. طيب، إذا كان العلماء يا إخوة قد شغلوا في فترة زمانية بكتاب ابن الصلاح رحمه الله، فكانوا يدورون في فلكه، جاءت فترة أخرى وألف مختصر آخر اعتنى العلماء به عناية كبيرة، وذلك المختصر هو هذا المختصر الذي ندرسه ونحن بصدد شرحه، وهو نخبة الفكر في مصطلح أهل الأثر الحافظ ابن حجر المتوفى سنة 52 و800. فإنه كما ذكر في مقدمة النزهة لاحظ أن المصنفات في هذا العلم قد كثرت وبسطت، فيحتاج الطالب إلى متن مختصر وجيز جدا ليحفظه فيلم بأصول هذا العلم، لأن الكتب يا إخوة يقول العلماء تختصر لتحفظ وتبسط لتفهم. يعني المختصرات لماذا يختصرها العلماء؟ من أجل حفظها، ويبسطونها يعني يوسعون العبارة من أجل فهمها. المختصر للحفظ والمبسوط للفهم، فألف الحافظ ابن حجر مختصره هذا النخبة، وبعد أن ألفه صار العلماء أيضا يدورون في فلكه. فأول من شرحه أحد يعني أقران، ومن جهة هو من تقريبا يعد من مشايخ الحافظ ابن حجر، شرح متن النخبة، وهو العلامة كمال الدين الشمني، شرح النخبة في كتابه نتيجة النظر في شرح نخبة الفكر. والشمني توفي سنة 821، وأيضا نظم النخبة في نظم سماه نظم النخبة، ويقال ابن اسمه الرتبة في نظم النخبة، وأيضا هذا النظم يعني متداول، وسبقا شرحنا مختصرا له قبل يعني شهرين هنا في الجامعة. فإذا الشمني رحمه الله عمل عملين على النخبة، شرحها في نتيجة النظر وهو شرح جميل بعبارة سهلة وسلسة، نعم، وقام بنظمها في ماذا؟ في نظم النخبة، وهو أيضا نظم سلس جميل. وقام بشرحه ابنه تقي الدين الشمني، وسمى شرحه العالي الرتبة في شرح نظم النخبة. إذن أول شرح لنخبة الفكر هو شرح الشمني رحمه الله المتوفى سنة 21 و800. لكن هذا الشرح كأن صاحب الأصل وهو الحافظ ابن حجر لم يره قد أدى الغرض من شرح الكتاب، فلذلك رأى أن يؤلف هو نفسه شرحا على نخبته، فقام الحافظ رحمه الله بشرح النخبة في كتابه نزهة النظر شرح نخبة الفكر أو في توضيح نخبة الفكر. وبين يا إخوة في مقدمة هذا الشرح الحافظ ابن حجر بين السبب في شرحه لهذا الكتاب، فقال: فبالغت في شرحها في الإيضاح والتوجيه لأن صاحب البيت أدرى بما فيه. سمعتم يا إخوة؟ يعني بالغ في الشرح والتوجيه لأن صاحب البيت أدرى بما فيه، يعني يقول إن صاحب المتن أدرى بمتنه من غيره، فلذلك لم يقتصر على شرح الشمني رحمه الله، بل شرح النخبة في هذه النزهة. إذن ذكرنا شرحين للنخبة، نتيجة النظر للشمني ونزهة النظر لمن؟ للحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى. بعد هذين الكتابين يا إخوة في الأعصار، يعني قبل العصر الحديث، لم يشتغل العلماء بشرح النخبة، وإنما اشتغلوا بشرح الشرح. اشتغلوا بماذا؟ بشرح الشرح، لأن نزهة النظر شرح نخبة الفكر، وهو وإن كان شرحا إلا أنه ليس كتابا كبيرا، هذا ليس كتابا كبيرا، يعد يعني لطيف الحجم، التحقيقات تكبره، وإلا هو يعني معدود الصفحات. فلكونه شرحا مختصرا اشتغل العلماء بماذا؟ بشرحه. فغالب الشروح المتداولة عند أهل العلم قديما هي شروح للشرح وليست شروحا للمتن. نذكر ثلاثة شروح من أجل الاختصار، يعني أحسن شروح الشرح ثلاثة شروح. الشرح الأول شرح نخبة الفكر للملا علي قاري الهروي المكي المتوفى سنة 1414، نعم، وهكذا اسمه شرح نخبة الفكر، أظن يسجعه لكن هذا الموجود على النسخ المخطوطة، وشرحه يعني من أجود الشروح. هذه الشروح الثلاثة التي نذكرها من أجود شروح النزهة. والشرح الثاني الإواقيت والدرر في شرح نزهة النظر للمناوي محمد بن عبد الرؤوف المناوي المتوفى سنة 1031. والشرح الثالث وهو شرح موسع، وهو قضاء الوطن في نزهة النظر لإبراهيم اللقاني المتوفى سنة 1041. وهذه الشروح الثلاثة كلها مطبوعة موجودة في المكتبات، وهي مليئة بالفوائد، مليئة بالفوائد. وأنبه هنا لأمر يعني قبل أن نستكمل التعليق على المتن، هذه الشروح يا إخوة مواردها الكتب التي سبق أن ذكرنا بعضها، يعني مواردها في الشرح كتاب الكفاية للخطيب والإلماع للقاضي عياض وعلوم الحديث لابن الصلاح والنكت لابن حجر وشرح الألفية للعراقي وشرح الألفية السيوطي للسيوطي، نعم، فأغلب مواردها هذه الكتب التي نصصنا عليها. ويعني لذلك الطالب ينبغي أن يعتني بالكتب الأصلية أكثر من اعتنائه بالكتب الفرعية، إلا أن ميزتها كما سبق أنها تشرح هذا الكتاب الذي اعتنى العلماء به عناية كبيرة وتميز بميزات مهمة. يعني ربما ما ذكرت هذه الميزات، نزهة النظر مع النخبة تميزت بميزات، منها حسن التلخيص، حسن يعني أغلب مسائل علوم الحديث موجودة في هذا الكتاب اللطيف الحجم. هذه الناحية. الناحية الأخرى أيضا أن علوم الحديث مع كثرتها وتعددها قل علم منها إلا موجود في هذا المتن، فما يفوتك من علوم الحديث علم مهم إلا وهو موجود في هذا المتن. الفائدة والمزية الثالثة أن الحافظ ابن حجر له منزلة كبيرة في هذا العلم وله خبرة عظيمة فيه، فنزهة النظر مع هذا المتن الأصل النخبة حوت خلاصة علم الحافظ ابن حجر رحمه الله وما يعني استفاده بمسيرته هذه العلمية الطويلة وشروحه الكثيرة ويعني روايته ودرايته لهذا العلم. نعم. الميزة الرابعة الأخيرة من خارج الكتاب وهي أن العلماء بعد أن ألف هذا المتن اعتنوا به، فلذلك أي مسألة مشكلة فيه ستجد أن العلماء في الغالب يحلونها لك ويبينون لك وجه الصواب فيها أو حل الإشكال الذي وقع لك فيها. طيب وين وقفنا يا شيخ؟ انتهينا من الشروح. نعم. طيب يلا بسم الله. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: فأقول الخبر إما أن يكون له طرق بلا عدد معين أو مع حصر بما فوق الاثنين أو بهما أو بواحد، فالأول المتواتر المفيد للعلم اليقيني بشروطه، والثاني المشهور وهو المستفيض على رأي، والثالث العزيز وليس شرطا للصحيح خلافا لمن زعمه، والرابع الغريب. شرعها هنا الحافظ ابن حجر رحمه الله يا إخوة في بيان أنواع علوم الحديث، وهذا الكتاب صنفه الحافظ يعني على ترتيب منطقي، أراد أن يربط علوم الحديث بعضها ببعض بحيث أنه إذا يعني بدأت في نوع من الأنواع يتصل هذا النوع بالنوع الآخر، فكأنه يعني شجر علوم الحديث وربط بعضها ببعض حتى يعلم الطالب صلة كل نوع من أنواع علوم الحديث بالنوع الآخر. فبدأ ببيان أن علوم الحديث تنقسم من حيث الطرق إلى قسمين: إما أن يروى الحديث بطرق غير محصورة، وإما أن يروى الحديث بطرق محصورة. لكن قبل أن نبدأ بهذا التقسيم يا إخوة، يعني عندنا مصطلحات ستمر بنا كثيرا، منها الإسناد، المتن، الطريق، نعم، الحديث، الخبر، هذه لابد أن يكون الطالب يعني ملما بها. وطبعا بالنسبة لكم يعني الأصل يا إخوة أن متن النخبة يكون متنا تاليا لمتن سابق، يعني مثلا البيقونية أو طرفة الطرف، لأن متن النخبة يعني هو يصلح للمبتدئين صحيح، لكن الأحسن أن يكون هو التالي لمتن سابق. وإنما مع ذلك أنا سأشرح على أن هذا المتن أول مرة يعني تدرسون علم يعني علم مصطلح الحديث، لكنه هو من حيث الترتيب ليس للمبتدئ الذي أول مرة يقرأ سمعه علم الحديث أو علوم الحديث. طيب، إذا قلنا عندنا مصطلحات مهمة. عندنا الإسناد. ما هو الإسناد؟ الإسناد يا إخوة هو سلسلة الرجال الموصلة للمتن، سلسلة الرجال الموصلة للمتن أو الطريق إلى المتن، أي عبارة من العبارتين هاتين هذا تعريف صحيح. سلسلة الرجال تجدون مثلا في كتب الحديث يقول لك حدثنا فلان، أخبرنا فلان عن فلان إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا إيش يسمى؟ يسمى الإسناد. هذه السلسلة مثلا يقول الإمام البخاري أخبرني الحميدي، قال حدثنا سفيان، قال مثلا حدثني يحيى بن سعيد، قال سمعت محمد بن إبراهيم التيمي، قال سمعت عثمان بن وقاص، قال سمعت عمر بن الخطاب رضي الله عنه، قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب على المنبر يقول إنما الأعمال بالنيات. فهذا السند الذي ساقه أو هذا هؤلاء الرجال في هذا الشيء الذي ساقه الإمام البخاري، هذا هو الذي يسمى سندا ويسمى إسنادا. نعم، فهذا المقصود بالإسناد. طيب ما هو المتن؟ المتن هو ما ينتهي إليه السند. فلما انتهى الإمام البخاري إلى قوله، قول عمر رضي الله عنه سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب على المنبر يقول، هنا انتهى السند. ثم بدأ ماذا يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ إنما الأعمال بالنيات، هذا يسمى متنا. طيب السند والمتن مع بعض عند المحدثين يسمون، هذا التركيب يسمى حديثا. الحديث عند المحدثين هو المكون من إسناد ومتن. فلذلك حينما تسمعون مثلا الإمام البخاري يقول أحفظوا 100,000 حديث صحيح ومئتي ألف حديث غير صحيح، يعني بحديث يعني أسانيد مع متون. فالمتن الواحد مثلا إنما الأعمال بالنيات قد يحفظ له أسانيد متعددة إلى يحيى بن سعيد الأنصاري. نعم، فهذه الأرقام الكثيرة إنما هي بحسب تعدد الأسانيد وتعدد الطرق. إذا عرفنا معنى إسناد ومعنى متن ومعنى حديث. قد يطلق حديث على المتن، يراد يعني قد يراد بكلمة حديث المتن، وقد يراد بكلمة حديث أي حديث، سواء كان من كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم أو من كلام غيره. نعم، لأن الحديث ما تكلم به. طيب، والخبر مرادف للحديث، كثيرا ما يكون مرادفا للحديث، فمعنى الخبر أي الحديث. وربما ميز بعضهم الخبر بما لم يكن عن النبي صلى الله عليه وسلم، خبر غيره، كما تسمعون مثلا فلان الأخباري. الأخباري يعني المعتني بالتاريخ. التاريخ يعني لا يقصدون به تاريخ النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما يقصدون به إيش؟ تاريخ الناس الآخرين، لأن ما يتعلق برسول الله صلى الله عليه وسلم لا يسمونه تاريخا، وإنما يسمونه سيرة أو مغازي. نعم، لا يسمى تاريخ. فإذا الخبر يطلق على الحديث النبوي ويطلق على حديث غير رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعندنا أيضا الأثر. الأثر قد يراد به الحديث النبوي المرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وقد يراد به إيش؟ قد يراد به ما روي عن الصحابة والتابعين، ما روي عن الصحابة والتابعين. فيكون التقسيم عندنا نوعان، حديث وأثر. الحديث ما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، والأثر ما روي عن الصحابة والتابعين رضي الله عنه. طيب اقرأ لنا تعريف هذا المتواتر. قال رحمه الله: فالأول المتواتر المفيد للعلم اليقيني بشروطه. نعم، إذن الأحاديث يا أخوة تنقسم إلى قسمين، إلى متواتر وإلى آحاد. أما المتواتر فإنه هو الذي يفيد العلم اليقيني، إيش معنى العلم اليقيني؟ يعني أن سامعه يقطع بأن هذا الخبر صدق ولا يشك فيه، لا يتطرق إليه شك. والسبب في ذلك كثرة الناقدين وأمور أخرى سيأتي ذكرها. نعم، فهذا المقصود بإفادة العلم اليقيني، أي العلم القطعي الذي لا يتطرق إلى سامعه شك في ثبوته. هذا معنى العلم اليقيني. اليقين هو الحق الذي لا شك فيه. نعم. ثم يعني يبين الحافظ رحمه الله أن المتواتر له شروط. أولا، ما هو الحديث المتواتر؟ الحديث المتواتر في اللغة مأخوذ من التواتر وهو التتابع، وربما كان التتابع على فترة، على فترة يعني فاصل. وأرسلنا رسلنا تترى، يعني أن الله عز وجل أرسل الرسل، نعم، رسول بعد رسول، وبين كل رسول فترة زمنية. فالمهم أن التواتر في اللغة مأخوذ من التتابع. أما في الاصطلاح فهو الحديث الذي يرويه عدد كثير يستحيل تواطؤهم على الكذب. الحديث الذي يرويه عدد كثير يستحيل تواطؤهم على الكذب. عدد كثير كم؟ اختلف العلماء في ذلك، فبعضهم يقول 70 راويا، وبعضهم يقول 40، بعضهم يقول 20، بعضهم يقول 10، بعضهم يقول 12، بل بعضهم بالغ قال مثل عدة أصحاب بدر 314. المهم أن العلماء اختلفوا في ضبط العدد. نعم، والصحيح عند المحققين من أهل العلم أنه لا يقيد المتواتر بعدد معين، وإنما حيث أفاد العدد العلم القطعي فإن ذلك الحديث يكون متواترا، سواء كان 10 أو 20 أو 30. إذا روى عدد كثير حديثا وأفاد العلم القطعي فإن العبرة بهذه النتيجة وليس العبرة بحصر العدد. نعم، وبعض العلماء يعني أراد أن يخرج من هذا الخلاف الكثير وقال أقل عدد للمتواتر 10. فإذا وجدنا الحديث يروى من بعشرة أسانيد أو 10 طرق فإنه يكون متواترا. وممن مشى على هذا الشرط الحافظ السيوطي رحمه الله في كتابه قطف الأزهار المتناثرة في الأحاديث المتواترة. فإذا وجد أن الحديث يرويه 10 من الصحابة فأكثر، وكو عن كل صحابي إسناد، صار الحديث عنده متواترا. نعم، ولا شك أن هذه الطريقة تقرب، يعني تقرب قضية المتواتر بدل أن يبقى يعني خلاف شاسع لا ضابط له. طيب، يشترطون في المتواتر يا أخوة شروطا. الشرط الأول أن يكون الرواة عددا كثيرا، وهذا بينا الاختلاف فيه. الشرط الثاني أن يكون مستندهم الحس. إيش معنى مستندهم الحس؟ يعني لا بد أن يكون الراوي يقول سمعت، رأيت، لمست، وليس مستندهم أمر عقلي، فهذا لا عبرة به. ورب قائل يقول ما دخل الأمور العقلية هنا؟ فالجواب عن هذا أن العلماء هم يبحثون التواتر في مطلق الأخبار، سواء كانت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أو عن أي أمر آخر، أن التواتر ربما يكون حتى في الحدث الذي يعني تخرج من الجامعة وتراه، نعم، يمكن أن يقع فيه شيء من التواتر. فلذلك قالوا إنه يشترط في الأخبار مطلقا من أجل أن يثبت التواتر أن يكون مستندها الحس للعقل. يعني لو جاءنا 1000 شخص وقالوا مثلا 10 ناقص 3 يساوي 7، هذا ليس تواتر. لماذا؟ لأن هذه العملية الحسابية عملية إيش؟ عقلية، ليست عملية نقلية. فلا بد أن يكون مستندهم الحس، يعني يقول رأيت الشيء، الصحابي يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم، رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، نعم، ما مسست شيئا ألين من يد النبي صلى الله عليه وسلم، ما شممت ريحا أطيب من حرف رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلا بد أن يعزو الخبر إلى أمر حسي لا أمر نقلي. الشرط الثالث أن تكون هذه الكثرة في جميع طبقات السند، لا بد أن يكون عدد كثير يروي عن عدد كثير يروي عن عدد كثير. أما إذا كان لم يوجد هذا في طبقة من الطبقات فليس تواترا. يعني مثلا قبل قليل ذكرنا مثالا حديث إنما الأعمال بالنيات، قلنا هذا الحديث من يرويه؟ يرويه يحيى بن سعيد الأنصاري عن محمد بن إبراهيم التيمي عن علقمة بن وقاص عن عمر رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا الإسناد من يحيى إلى عمر رضي الله عنه لم يشرك يحيى فيه أحد، ولم يشرك التيمي فيه أحد، ولم يشرك علقمة بن وقاص فيه أحد، ولم يصح عن أحد من الصحابة إلا عمر رضي الله عنه. لكن بعد يحيى بن سعيد رواه 10 رواة، بعضهم قال رواه عن يحيى بن سعيد الأنصاري 100، بعضهم قال 70، نعم، عدد كثير. يعني رواه عن يحيى بن سعيد الأنصاري عدد التواتر، لكن هذا الحديث ليس متواترا لفقدانه شرطا من شروط التواتر، وهو أن يكون التواتر في كل طبقات السند. لابد أن يكون الصحابة عددا كثير عددا كثيرا، التابعون أيضا عددا كثيرا، التابع التابعين كذلك إلى آخر الإسناد. الشرط الرابع ما ذكرناه سابقا، وهو أن يفيد خبرهم العلم، أن يفيد خبرهم العلم، فهذا هو المتواتر. وهذا التواتر أو المتواتر نوعان يا أخوة، متواتر لفظي ومتواتر معنوي. أما المتواتر اللفظي فحديث واحد يروى من طرق كثيرة بأسانيد كثيرة بعدد كثير يستحيل تواطؤهم على الكذب باللفظ نفسه أو لفظ قريب منه. وأحسن مثال له حديث من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار، رواه من الصحابة عدد كثير، وصل بهم الطبراني في جزئه قريب 100 صحابي، نعم، وتنوع بعد ذلك يعني في عصر التابعين أيضا عدد كثير وأتباع التابعين كذلك إلى آخره. أما النوع الثاني من أنواع المتواتر وهو المتواتر المعنوي، فأن تأتي أحاديث كثيرة عن رواة متفرقين في قضية معينة، مثل إيش؟ مثل أحاديث المس على الخفين، تروى مثلا عن المغيرة بن شعبة، عن صفوان بن عسال، عن علي رضي الله عنه، عن فلان عن فلان، نعم، فتواترت هذه الأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. صحابي يقول رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ ومسح على خفيه. صحابي آخر يقول أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا ننزع خفافنا إذا كنا في سفر ثلاثة أيام ولياليهن. فكل حديث له صيغة قولية فعلية، نعم، لكن هذه الحديث حديث كثيرة فيقع بها التواتر. كذلك قالوا أحاديث رفع اليدين في الدعاء، نعم، أحاديث الحوض، حوض رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذه أحاديث متواترة معنويا وليس متواترة لفظيا، لأنها يعني ألفاظها متنوعة وبعضها يحكي فعلا وبعضها يحكي قولا، فهذا هو المتواتر المعنوي. طيب قال رحمه الله: والثاني المشهور وهو المستفيض على رأي، والثالث العزيز وليس شرطا للصحيح خلافا لمن زعمه، والرابع الغريب. نعم، هذا يا إخوان الذي مر القسم الأول من أقسام الحديث وهو الحديث المتواتر. القسم الثاني يسمى حديث الآحاد، وحديث الآحاد هو كل حديث لم يبلغ التواتر. إذا عندنا قسمان، إما متواتر وإما آحاد، فما لم يبلغ المتواتر فيسمى آحادا، وهذا الآحاد له ثلاثة أنواع: المشهور والعزيز والغريب. طيب، هذا يعني نأخذها كما يعني رتبها الحافظ. المشهور تعريفه هو الحديث الذي رواه ثلاثة فأكثر ولم يبلغ حد التواتر، أو الذي له ثلاثة طرق فأكثر ولم يبلغ حد التواتر. الطريق يا أخوة نعني به الإسناد، طريق نعني به الإسناد. الحديث الذي له ثلاثة أسانيد متنوعة أو أكثر، أربعة خمسة عشرة، هذا يسمى إيش؟ مشهورا. ما لم يتواتر، يعني إذا كان نمشي على شرط السيوطي رحمه الله، فإذا بلغ عشرة انتقل من كونه مشهورا إلى كونه متواترا. نعم، من أمثلته حديث من كتم علما ألجمه الله بلجام من نار، هذا يرويه أكثر من خمسة من الصحابة وعنهم عدة يعني رواة من التابعين، يروى عن عبد الله بن عمرو بن العاص وعن أبي هريرة وعن غيرهما من الصحابة، فله أكثر من ثلاثة طرق، له يعني خمسة طرق أو أكثر من الصحابة، ويتنوع بعد ذلك تكثر هذه الخمسة وتصبح يعني عشرة فأكثر. هنا تنبيه وهو أن المشهور قد يراد به الشهرة من حيث الطرق، وقد يراد به الشهرة على ألسنة الناس، فالأول نوع والثاني نوع آخر. فالأول هو ما مثلنا به أن يكون له طرق متعددة، مثل من كتم علما ألجمه الله بلجاما من نار، قلنا يروى عن عدد من الصحابة رضي الله عنهم. لكن النوع الثاني أن يشتهر على ألسنة الناس ولو لم يكن له إلا طريق واحد، بل بعض الأحاديث تشتهر على ألسنة الناس وليس لها أسانيد. فالمشهور بالمعنى الثاني هذا منه ما هو صحيح ومنه ما هو ضعيف ومنه ما ليس له إسناد، يعني الأحاديث مثلا المشهورة على الألسنة، مثلا ألسنة الفقهاء: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، حديث مشهور، لكن مشهور من حيث تداول الفقهاء له وليس مشهورا من حيث كثرة أسانيده، وهو من حديث معاوية رضي الله عنه. وقد يكون الحديث مشهورا عند المحدثين وليس مشهورا عند غيره، وقد يكون الحديث مشهورا عند العامة، وقد يكون مشهورا عند العامة وليس له سند، وقد يكون مشهورا عند الفقهاء وليس له سند. يعني مثلا بعض الفقهاء يقول وفي الحديث أقضي بالظاهر والله يتولى السرائر، هذا حديث مشهور عند الأصوليين والفقهاء وليس له إسناد. العامة مثلا الآن تجدهم يقولون وفي الحديث من تعلم لغة قوم أمن مكرهم، وهذا حديث ليس له سند ولا ليس بالكتب، نعم، إنما على ألسنة العوام. فإذا قد يشتهر الحديث على ألسنة طائفة من الناس أو على ألسنة الناس، وقد يكون صحيحا وقد يكون غير صحيح ولا أصل له. وهذا النوع اعتنى العلماء به عناية كبيرة وصنفوا فيه تصانيف عديدة، من أشهرها كتاب المقاصد الحسنة في الحديث المشتهرة على الألسنة للحافظ السخاوي رحمه الله تعالى المتوفى سنة 1900، وحقق عندنا في كلية الحديث وطبع في رسائل علمية. طيب، هذا ما يتعلق بالمشهور. المشهور بنوعيه يا إخوة، المشهور بنوعيه يقال هكذا المشهور، لكن النوع الثاني الذي تكلمنا عنه وهو الذي يشتهر على الألسنة فإنه يقال فيه المشهور ويقال فيه المشتهر، يقال فيه المشتهر، نعم. طيب، نعم. بالنسبة للمشهور أيضا مما يطلق عليه، يطلق عليه المستفيض، المستفيض، نعم، يطلق على المشهور. لكن بعضهم يقول المستفيض مشهور خاص، وهو الذي يعني كثرة يعني ملفتة لكنها لم تبلغ حد التواتر، نعم، فلذلك قال فهو المستفيض على رأي جماعة من أئمة الفقهاء سمي بذلك لانتشاره. قال الحافظ من فاض الماء يفيض فيضا. قال ومنهم من غاير بين المستفيض والمشهور بأن المستفيض يكون في ابتدائه وانتهائه سواء والمشهور أعم من ذلك. اللطيف الأمر يا أخوة أن المشهور بمعنى الحديث الذي له طرق متعددة لم تبلغ حد التواتر أنا لا أعرف فيه كتاب في هذا العصر، نعم، لا أعرف فيه كتاب موجود، إنما الكتب المؤلفة إن إما في الحديث المتواتر وإما في المشهور بمعنى المشتهر على الألسنة، نعم، فهذه يعني فائدة ننبه عليها. طيب، ثم قال والثالث العزيز، يعني الثالث هنا بالنسبة لي يعني إذا ضممنا المتواتر إلى هذين النوعين. العزيز يا إخوة في اللغة مأخوذ من العزة وهي القلة، نعم، أو أنه مأخوذ من العزة وهي القوة، القوة يعني والشدة، مثل قوله تعالى وعززنا بثالث، يعني قوينا هذين النبيين بنبي ثالث من أجل أنهم يتعاونون على تبليغ الرسالة والنبوة. فإذا العزة إما بمعنى القلة وإما بمعنى القوة. نعم. ولذلك يقول الحافظ في الشرح: وسمي بذلك إما لقلة وجوده أو لكونه عز أي قوي بمجيئه من طريق أخرى. هذا بالنسبة للغة. أما في الاصطلاح فالعزيز ما هو؟ العزيز هو الحديث الذي يكون له طريقان. نعم. وقال في الشرح: هو ألا يرويه أقل من اثنين عن اثنين. ألا يرويه أقل من اثنين عن اثنين، يعني يروي الحديث صحابيان عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعن الصحابيين تابعيان، وعن التابعيين من أتباع التابعين اثنان، وهكذا. لكن تنبه إلى أن هذه الصورة لا يلزم أن توجد، يعني اثنان عن اثنين عن اثنين. يعني يقول ابن حبان صاحب الصحيح: هذه الصورة ما هي موجودة، لأنه لا بد أن في طبقة من الطبقات يبدأ الحديث تكثر أسانيده، يعني يرويه اثنان من الصحابة، لكن التابعون يكونون ثلاثة، اثنان عن صحابي وواحد عن صحابي، وهكذا. نعم. وهو بالمثال يعني يتضح المقال إن شاء الله. ذكر الحافظ بن حجر رحمه الله مثالا للعزيز حديث أنس وأبي هريرة رضي الله عنهما: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. فهذا الحديث يرويه من الصحابة اثنان، من هما؟ أنس رضي الله عنه وأبو هريرة رضي الله عنه. ثم عن أنس يرويه اثنان: قتادة بن دعامة السدوسي وعبد العزيز بن صهيب، وهكذا. ثم بعد ذلك بدأ يعني يتنوع ويكثر. فيعني هذا هو العزيز. أيضا ينبه الحافظ في الشرح يقول: هذا العزيز ليس شرطا من شروط الصحيح، ليس من شرط من شروط الصحيح ألا يروي الحديث إلا اثنان فأكثر. فلو روى الحديث راو واحد وكان ثقة والإسناد متصل وخلى من العلة فإنه يكون صحيحا. وأما اشتراط العدد فإنه نقل عن بعض المبتدعة، وأما أهل السنة فإنهم لا يشترطون العدد. طيب نكتفي ولا نسمع؟ الذي ترونه أني أرى بعض الطلبة يخرجون طيب. إذن يا إخوة نكتفي بهذا القدر، ويعني أيضا من يريد أن ينصرف ينصرف، وإذا كان هناك أسئلة يتفضل الإخوة يسألون. من كان له سؤال فضيلة الشيخ فليكتبه في ورقة، جزاكم الله خير. كثير من هذا الموجود حتى ما كان شيء. لا لا شيخ خالد يقول السائل: بارك الله فيكم، هل من مؤلف في المصطلح يستغنى به أو يستغني به غير المتخصص؟ هو يا أخوان كما تقدم في بداية الدرس، علوم الحديث مثل سائر العلوم، هناك مختصرات للمبتدئين. يا أخوان انصرفوا بلا كلام، الأخوة الذين ينصرفون ينصرفون بهدوء، لا أحد يعني يزعجنا يا أخوان، انتبهوا معنا. الإخوة هناك في الخلف يا إخوة. اجلسوا أو انصرفوا. أقول علوم الحديث كسائر العلوم، منها مختصرات للمبتدئين ومنها ما فوق ذلك. فأما المبتدئ الذي أول مرة يدرس علوم الحديث، إما يدرس متن يسمى طرفة الطرف أو 50 بيت ويحفظه، وهو شبه مختصر لما في النخبة، لكن مختصر اختصارا شديدا، فيحفظه ويدرسه، أو البيقونية يحفظها ويدرسها، ثم ينتقل بعد ذلك إلى هذا المتن وهو نخبة الفكر الحافظ ابن حجر، ثم بعد ذلك ينتقل إلى ما هو أوسع كتقريب النووي أو ألفية العراقي أو ألفية السيوطي وهكذا إلى آخره. أحسن الله إليكم. يقول السائل: هل يتعارض ما ذكرت من اشتراط اتصال السند في القرن الأول كما جاء عن الزهري مع ما قيل إن الشافعية أول من رد المرسل؟ هو العلماء نبهوا على أن ما روي عن الزهري رحمه الله، بل قبله ما روي عن ابن عباس رضي الله عنهما كما أخرج الإمام مسلم في مقدمة صحيحه أن بشير بن كعب كان يحدث وهو أحد التابعين في مجلس ابن عباس، فكان ابن عباس رضي الله عنهما لا يصغي له، وقال له بشير بن كعب: لما لا تستمع إليه؟ فقال ابن عباس رضي الله عنهما: إنا كنا إذا سمعنا الرجل يحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ابتدرته أبصارنا وأصغينا إليه بأسماعنا، فلما ركب الناس الصعب والذلول لم نأخذ إلا ما نعرف. أخذ العلماء من قول ابن عباس هذا وقول الزهري الذي مر معنا وقول ابن سيرين أن عصر السلف من الصحابة والتابعين كانوا لا يقبلون الأحاديث إلا إذا كانت متصلة إلا من صحابي. الصحابي مرسله لا إشكال فيه، لأن الصحابة لا يأخذون إلا عن صحابة، أما التابعون فمن بعدهم فإن يعني علماء الصحابة وعلماء التابعين إذا سمعوا تابعيا لا يسند الحديث فإنهم ينتقدونه على ذلك، فردوا بهذه الأخبار والنصوص الصحيحة على من زعم أن الإمام الشافعي رحمه الله هو أول من رد الحديث المرسل. أحسن الله إليكم. يقول السائل: ما فائدة تقسيم الآحاد إلى 3 أقسام، وما يستفيده الطالب من هذا التقسيم؟ يستفيد أن هذا نوع من أنواع التقسيمات، لأن يا إخوة كل نوع من أنواع علوم الحديث إذا اختص بوصف من الأوصاف لا بد أن نسميه باسم من الأسماء، فالمتواتر اختص بوصف من الأوصاف وهو كثرة العدد والاعتماد على الحس وأن هذا العدد يفيد العلم. طيب هذا الشيء، هذه الأوصاف إذا اجتمعت ماذا يسمى هذا الشيء؟ يسمى المتواتر. هذا الحديث الذي رواه 3 فأكثر ماذا يسمى؟ يسمى مشهور. فالجواب عن هذا هو الجواب عن أي سؤال يقول لماذا نضع المصطلحات؟ لماذا نضع المصطلحات؟ المصطلحات سواء في علم الحديث أو في أصول الفقه أو في الفقه أو غيرها من العلوم فائدتها اختصار الكلام الكثير، فبدل أن نقول هذا حديث رواه عدد كثير يستحيل تواطؤهم على الكذب وهو يفيد خبرهم العلم إلى آخره، نقول هذا حديث متواتر انتهينا. ففائدة الاصطلاح اختصار الكلام. نعم. فإذا يعني أي شيء من العلوم اختص بأوصاف معينة، نعم، فإن إطلاق اسم عليه هذا مما يصنعه العلماء. أحسن الله إليكم. يقول السائل: قال ابن حبان إنه لا يوجد مثال للعزيز، وذكر ابن حجر مثالا له، فهل العزيز يكون ما رواه اثنان عن الصحابي فقط وإن كثرت الطرق بعد؟ نعم، هو بين الحافظ ابن حجر أن وغيره من العلماء أن مقصود ابن حبان بنفيه لوجود العزيز بمعنى أنه لا يوجد حديث لا يرويه إلا اثنان عن اثنين عن اثنين، هذا ما يوجد، لا بد أنه في طبقة، في طبقة التابعين أو أتباع التابعين العدد ماذا يحصل له؟ يكثر يزيد، فهذا الذي ينفيه ابن حبان رحمه الله. لكن كما قال الحافظ ألا يقل في طبقة من الطبقات على اثنين، يعني يكون الصحابة اثنان التابعون لا بأس يكون ثلاثة أربعة، لكن أصل السند بدأ باثنين. طيب أحسن الله إليكم. يقول السائل: من أين أخذ أبو العالية أن الصلاة معناها ذكر الله في الملأ الأعلى لأن ذلك من أمر الغيب أو كما يقول السائل؟ نعم، هو العلماء ينبهون على أن ما ليس له يعني ما لا يقال بالرأي، ما لا يقال بالرأي، خصوصا إذا قواه أن اللغة تؤدي إليه فإنه لا مانع من الأخذ به. نعم، فإن الحمد من ناحية اللغة، وهذا أحد علماء التابعين الكبار ولم يخالف في هذا القول ويروي شيئا لا يمكن أن يقال بالاجتهاد، فالعلماء يعني تلقوا قوله بالقبول واستحسنوا، فلذلك قالوا إن معنى الصلاة هي الثناء في الملأ الأعلى. يقول السائل: أحسن الله إليكم، هل نعتبر الطرق الضعيفة عند عد طرق الحديث لوضعه في القسم المناسب؟ لا، هو بالنسبة للأقسام التي مضت يا إخوة لا ينظر إلى قضية هل الإسناد صحيح أو ضعيف، النظر فقط إلى قضية العدد، أما النظر إلى صحة الإسناد هذه سيأتي الكلام عليها، فهنا النظر إلى مطلق العدد. نعم. يقول السائل: فضيلة الشيخ، ماذا تنصحون طالب العلم بحفظ ألفية العراقي أو ألفية السيوطي، وما ميزة كل واحدة منهما جزاكم الله خيرا؟ طيب خلاص نختم بهذا السؤال، سيأخذ وقت. طيب، بالنسبة لألفية العراقي وألفية السيوطي، كل واحدة من الألفيتين لها مزايا، أما ميزة أو مزية ألفية العراقي، المزية الأولى حسن نظمها وسهولة عبارتها، فحسن النظم وسهولة العبارة هذا مما تميزت به ألفية العراقي. الميزة الثانية أن ألفية العراقي ينظم فيها الحافظ العراقي تفاصيل كلام ابن الصلاح، حتى إنه يذكر لك القول ويسمي لك قائلا في النظم، فهذا يعني شيء دقيق. الميزة الثالثة كثرة عناية العلماء بها بشرحها والتنكيت عليها، فلها شروح كثيرة، حتى إن المصنف نفسه شرحها بشرح تام وموجود بين أيدينا، وأكبر كتاب في علوم الحديث وأجل كتاب في علوم الحديث هو شرح لهذه الألفية، أعني فتح المغيث للحافظ السخاوي رحمه الله. هذه مزايا ألفية الحافظ العراقي، ثلاث مزايا باختصار. أما ألفية الحافظ السيوطي رحمه الله فلها مزايا، منها أن الحافظ السيوطي رحمه الله متأخر، فجاء بعد جهابذة كبار انتقدوا ابن الصلاح في تعريفاته وتقريراته وزادوا زوائد لم يذكرها، فاطلع عليها الحافظ السيوطي، يعني الحافظ ابن حجر نفسه عنده نكات وتعقبات على ابن الصلاح، الحافظ العراقي الذي مر أيضا عنده تعقبات، الزركشي ابن دقيق العيد وهكذا. فالسيوطي بحكم تأخره اطلع على هذه التعقبات فزاد زيادات مهمة على ألفية العراقي لا توجد في ألفية العراق. فهذه هي المزية المهمة لألفية السيوطي وهي الزيادات التي استفادها من تعقبات الحفاظ الذين جاءوا بعد الحافظ العراقي رحمه الله تعالى. هذه هي يعني أهم مزية لألفية السيوطي، وهذه مزية مهمة لأن بعض التعاريف وبعض الأمثلة عند ابن الصلاح منتقدة، فإذا تجنبها السيوطي وجاء بأمثلة صحيحة متجهة فهذه فائدة كبيرة عند أهل العلم. طيب نكتفي بهذا القدر، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. جزاكم الله خيرا.